عشت وانت مات والرب يا ورد انتليت شيس وقعت للصيف انفراش فوق الرهولة وفوق البليت شيس وقعت للصيف انفراش فوق الرهولة وفوق البليت بطمي الأرض اللي تعطني الحياة ما نستاش الباك نسيت شين ما يسوى الجيت اللصو طعم دواري بوتو قريب شين ما يسوى الجيت اللصو طعم دواري بوتو قريب قلبي دايم تهلم ليلة عرت والدي بنت الشمس يكبر منك يسيب حفنة يصبح منك سجور لمش يكبر منك يسيب حفنة يصبح منك سجور لمش كم نشتي للهولة عطية داك البحر كله الوين داوك للقي يصوم ترى نيبان يدو كل مكين داوك للقي يصوم ترى نيبان يدو كل مكين من هونك بتفلك بوسع بوسع بطيار في الدشمو عيد للمالكة روحي هرجع ساكن جميلة نرجع نزور عيد للمالكة روحي هرجع ساكن جميلة